كأفام صوتي وصوتك، كأفام صوت الجسرين. خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. نوستالجي نوستالجي. مين قالك يا حياتي بنساك لحظة بحياتي؟ بودك شايف البحر شوك فيه، وأنت أنت خبير. نوستالجي. أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، مرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة الجسرين FM. مرحبا بكم زادة في برنامجكم برنامج نوستالجي. كل ليلة كل ليلة جمعة نسهروا مع بعضنا، نسمع مع بعضنا برشا غنى حلو، نحكوا قصة فنان نحكوا عليه، نحكوا على برنامجه، نحكوا على سيرته الفنية والغنائية وحتى الذاتية. الحلقة اللي فاتت كانت عديناها على 3 مطربين اللي هما إيهاب توفيق، محمد فؤاد، ووائل جسار. بداياتهم كانوا ناجحين، كانوا عندهم برشا غناء حلو، كان عندهم برشا أغاني كنا نسمع فيها برشا. لكن الليلة باش يكون حاضر معنا بقوة العنصر النسائي، وباش نستمعوا مع بعضنا وباش نحكوا مع بعضنا زادة على 3 فنانات تبارك الله عليهم، عندهم برشا تاريخ باهي، عندهم أغاني نجحوا برشا، عندهم زادة سيرة ذاتية حلوة برشا، خدموا ياسر. باش نحكوا على 3 هما: أصل نصري، مجد الرومي، وسميرة سعيد. باش تنجموا تتواصلوا معنا عندكم طريقتين كيف العادة، اللي هو رقم الهاتف ما تغيرش 77 412 300، وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة القصرين FM راديو إسباس ك إسباس FM. ديما حلقتنا هذه إن شاء الله تكون متميزة، لأنه صراحة آخر قلبي يوجعني، لأنه آخر حلقة إن شاء الله في الموسم الشتوي، بعدها باش ندخلوا بقوة في الموسم الرمضاني إن شاء الله. رمضانكم مبروك مسبقا، زيدا في الأخر الحلقة زيدا أكيد باش نقولكم إن شاء الله رمضانكم مبروك، إن شاء الله مبروك على كل قصرين قصرينية، كل كبير وكل صغير، وكل اللي يسمع في القصرين FM. كيف العادة نبدو حلقتنا بغناية. اليوم باش نبدو سهريتنا بأصالة نصري، باش نسمعوا على غناية جديدة شوي، ما هيش قديمة لكن حلوة برشا، هذاك علاش باش نبدو بها، اللي هي قد الحروف. Thank you. قد الحروف. هذه كانت أولى الأغاني اللي باش نسموها في سهريتنا الليلة. الحقيقة كنت نقرأ على أسارة نصري، كان عندها سيرة ذاتية باهية برشا، لأني كانت محترمة جدا، ومعناها كان حضورها متميز في كل الحفلات اللي عادتهم وكل المهرجانات اللي قامت بهم في كل أنحاء الوطن العربي. أصالة نصري هي في الحقيقة اسمها الأصلي أصالة مصطفى نصري، وهي مولودة عام 1969، عمرها 47 عام، جنسيتها سورية، لكن بعد زاد جنست خدت الجنسية الثانية وهي البحرينية. كان عندها زوج معروف برشا، وكان ساعدها في ميدانها الفني اللي هو طارق العريان، اللي ديما نشوفوه فيه هو كمخرج كبير ومنتج عظيم حقيقة، لأنه كان عنده برشا إنتاجات فنية في كل الوطن العربي مع كل زادة الفنانين اللي نعرفوهم واللي ديما نسمعوا فيهم. أصالة نصري باش نحكوا على سيرتها الأسرية شوي. كانت تزوجت مرتين، كانت الأولى من أيمن الذهبي في فترة من فترات حياتها، وكان أنجبت زوز أولاد، بنت ووليد، واحد اسمه خالد والبنت اسمها شام. بعد انفصلت عنه وتزوجت مرة أخرى في 2006 من المنتج كما كنا نحكو والمخرج طارق العريان، اللي أنجبت ليه زوز توامة اللي هو آدم وعلي في 2011. أصالة نصري كان اكتشفها والدها، لأنه كما نعرفه في سوريا أغلبية المواطنين معناها توارثوا الفن في كل ميادينه، من عزف وغناء وحتى تلحين وأداء، ذاك علاش كانت عاشت في بيئة فنية كبيرة. ولدها كان معروف برشا، كان معناها من عشاق الموسيقى، وزاد كان ديما يؤدي وديما يعاود في برشا أغنيات كانوا معروفين لكبار الفنانين اللي موجودين في الوطن العربي، ذاك علاش تلمذت على إيده أصالة نصري. وكما شفناها تو معناها عندها العديد من الأغاني والعديد من الكليبات والحضور زادة اللي متميز حتى في كليباتها، لأنه طبيعتها كنت ديما نشوفه فيها حتى في كليباتها، حتى لباسها كان ملتزم جدا، حضورها كان معناها مش كما برشا فنانات يحاولوا معناها يظهروا بالجسد، لكن هي كانت تظهر بالصوت وخفة الروح وزادة الأداء المتميز. أصالة نصري إذن كما كنا نحكو كانت ديما تزور تونس، كانت زارتها في برشا مهرجانات صيفية، في برشا مهرجانات زادة وطنية، كانت تكرمت في عديد المرات، وكانت ديما حاضرة في مهرجان كارتاج، كانت معناها من الفنانات اللي تعودنا بهم وتعودنا على حضورهم هما وبعض الفنانين زادة اللي ديما نشوفوا فيهم حاضرين في مهرجاناتنا الوطنية وحتى العالمية، ديما موجودة. ما نعرفش وائل عن مكالمة هاتفية نستقبلوها. ألو مرحبا. ألو عسلامة. ألو مساء الأمان والسلام للكأف إم، مساء النور، شحويلك حمزة؟ الحمد لله، أنت لباس صباح عيشك. رجاء معنا؟ نعم رجاء. أوكي رجاء معي. إيش نحويلك رجاء لباس عيشك؟ الأكيد يعطيك مصطحة العشي. نعم الأكيد تبع فينا وتسمع في أصالة، تعرف تسمع، تعرف تسمع لها غنياتها معناها، وعندك فكرة عليها؟ أي أصالة نصري بربي أغنيتها سمحتك سمحتك. به أختي رجاء يعطيك الصحة. أكيد وائل يشير لنا أنه موجودة الأغنية هذه، مثال شنعدوها لك وتسمعها. أوكي ربي معكم ربي صادكم. يعطيك الصحة عايشك يا رجاء. سنة رمضان مبروك، هلا هليل وعلينا بالخير والبركة على الأمة العربية الكل. علينا وعليك عايشك. وتحل أمي قمر وكلثوم وكل مستمعين الكرام، عم ناصر عم حبيب. وأسمى صالحة وائل سنة ربي معك. عايشك. وصلي لعبد الرحمن ورحمة سي عبد الرزاق كل كأفئم الكل كل معناها اللي تعرفهم الكل عايشك يا رجاء وتحياتي الأمين في تونس وخلتي سكينة في سكرة وإن شاء الله ربي معهم إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا يعيشك يا رجاء إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا محمد السمع لي وعنفر والكل كل يعيشك يعطيك الصحة عايشك إن شاء الله الأمين نستنيهم لجسرين يا رب إن شاء الله. إذن كما كنا نحكو على أصالة نصري وديما نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية أصدقائي المستمعين رمضان على بوي بتحبوا تقدموا تحايا أو تقدموا اقتراحات لبرمجة رمضان أو كل شيء اللي يجي في خاطركم مرحبا بكم على الرقم 77-412-300 ديما نستقبلوكم بكل صدر رحب لأنكم أنتم رأس مالنا. طلب رجاء سمحتك نعدو طلب رجاء مثالش سمحتك سمحتك سمحتك كتير قلبك حب يدفيني حبك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان سامحتك عشان في قلبي مكان حبك زمان زمان سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير ومش غصب عني ولا ضعف مني كنا نحكو على أصالة نصري، كنا سمعنا لها برشا غنيات. أصالة نصري كان عندها العديد من الألبومات والعديد من الكليبات، كنا شفنا لها أكثر من 22 ألبوم كانوا معروفين برشا، كما يا مجنون، يمين الله، مشتاء، ياخي أسأل، أد الحروف، أوقات، والعديد من الألبومات اللي نجحوا برشا وإلا اللي شفناهم. هذاك علاش كانت زياراتها للمهرجانات كانت ديما، وكانت ديما عندها حضور في تونس وزادة في الدول العربية الأخرى. معنا مكالمة هاتفية. ألو، مساء النور. عسلامة، شنحوالك؟ شنحوالك، لباس يا حمزة؟ الحمد لله، أنت لباس؟ الحمد لله. كلثوم معاك؟ كلثوم، وهل يخفى القمر؟ أكيد عرفت. انت هو القمر الليلة، انت هو المنورنا، انت وقول نور عيوني. يعيشك، الله يخليك. يعيشك. لباس محضرة روحك لرمضان؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرنا هكا ويجعلنا من صيامه يا حمد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. شنو قاعدة تسهري معنا الليلة كيما العادة؟ كالعادة كالعادة، ديما أنا والبنات ولطفي حانا جايرين والراديو. سلم عليه بربي لطفي. يسلمك حتى هو، يسلم عليكم. عايشك، الله يخليك يا كرثوم. يا هيشك الله يحميكم هك، وإن شاء الله ديما منورين، وإن شاء الله رمضانكم مبارك وربي يحميكم إن شاء الله علينا وعليكم. وكل ليلة ديما هك وأولى يتحفنا كل ليلة جمعة بالغنيات اللي نحبوهم. وأولى ديما متعبين ورا في الراديو لهنا ديما متعبين. اي والله متعبين برشا. أو جاي رمضان مش يزيد شوي. جاي رمضان مش يزيد يتعب أكثر وأكثر، أما إن شاء الله ندعو له إنه تبقى صحته لباس باش يكمل لنا البرمجة. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يحميه ويعطيه صحة الأبدان ويبقى ديما منور هك. عايشك يعطيك الصحة، عايشك حتى هو يسلم عليك يعطيك الصحة يا كرثوم. عايش وروحي ذاك يا ربي يحفظهم الكل، وليداتي راهم نحبهم الكل. والله حتى نحن نحبوك. عايشك عايشك أختي كرثوم يعطيك الصحة. عندك فكرة على أصالة نصري تسمعها ولا مش برشا؟ لا نحبها، أنا نحب ديما نسمعها، وديجا الغنيتين اللي حبيتهم هو أولى حطهم. هيا بيه. ربي يحميه إن شاء الله، وإذا كان ممكن بعد ماجد الرومي يحط لنا هكا طوق الياسمين. إن شاء الله إن شاء الله بعد الله. بعد نكملوا أصالة نصري نتعدوا المجد الرومي ونسمعوك طوق الياسمين إن شاء الله. يا عايشك ربي يحميكم، وإن شاء الله ديما هكا منورين، وإن شاء الله ربي يبعد عليكم الظلام ولات الحرام هكا، وتبقوا ديما منورين. يا عايشك الله يخليك يا كرثوم. أحلى تحيل في عبد الرزاق وطلال وكل سهرة الليل بكري يا خيري حكاة على البرمجة. وباش نسألوا على برنامج درس والليل يحكي هو ما قالش عليهم الصباح. والله في رمضان مش باش يعدوهم. والله يا كلثوم انا ما نعرفش، ما عنديش فكره الحق، نعرف كان البرمجه اللي تخصني لاني سالت ما لقيتش وقت وما طلعتش على برمجه الزملاء الاخرين، لكن ثم برشا مفاجات ان شاء الله استنونا في رمضان. نحضروا ليل ونهار ليكيب كامله باش نحضروا برمجه ان شاء الله قويه في رمضان. اكيد اكيد ديما كنا في الاستماع لكم، وان شاء الله رمضان مبروك على قصارنية الكل يسمعوا فينا، وعلى كل أحباء الكاف ام واللي يخدموا فيها فردا فردا، إن شاء الله ربي يحييهم ويعطيهم الوقت الطيب. يعيشك يعطيك صحة يا كرثوم. شكرا. عايشك يعطيك الصحة يا كرثوم. الأكيد أنه أصالة نصري كان كما كنا نحكو عندها العديد من الكليبات اللي وصلت ل 22 ألبوم بالنسبة للألبومات، لكن بالنسبة للكليبات كان عندها 49 كليب. هذا يعد معناها كرقم قياسي، لأنه تعرفوا الكليبات هي معناها تتكلف العديد من الأموال طائلة والعديد من الماديات، لأنه ثم شركات كبيرة قاعدة تدعم في برشا فنانين لأنهم يراهنوا على الصوت متاعهم والأداء متاعهم ووجودهم والتواصل متاعهم مع جمهورهم ومع مستمعينهم. معنا مكالمة هاتفية أخرى نستقبلوها. هلو مرحبا بك. عليكم سلام. سلام ورحمة الله وبركاته، منورين أخوي. يعيشك الله ينورك. الساعة شكون معنا؟ هيثم الحكام. شكون؟ هيثم الحكام. هيثم هيثم هيثم الحكام. عايشة بزيم. مرحبا بيك أختي عايشة. شنو أحوالك؟ أكثر الله يخليك ينورك. الله يخليك. شنو أحوال حي الكرمة؟ حي الكرمة هاني أكيد الحمد لله. كيف زبل انت عيرك وحكيك اكل وين ديما فك سردوك الريش، وحتى احنا نحن عندنا بحر شوف عندهم بحر، نحن عندنا بحر اصطناعي ان شاء الله الويد حسك بالغرم والناموس. ان شاء الله ان شاء الله اداراتنا ان شاء الله حتى اللي يكونوا معناها صدفه تو يسمعوا فينا. هذا هذا راي المواطن في الخدمات نتاع اداراتنا في القصرين. خويا انا ماشي قريبه ليه، بعيد عليه لا بلا محاله. والله كي نمشي من غادي عليه بتقول لها عرفت هك الصبخه حشك المغرمه في هكاكه بالله العزيز كيما هكاكه لا علينا. وان شاء الله منورين، وان شاء الله والله كل شيء بيه ما بينا حط نتاع شو اسمه قد الحروف قد الحروف كنا عديناها. اختي عايشه اول اغنيه أول أنا كنت ليه نسمع حالنا ولا نسمع كله بيه ما يصيرش. نحن إن شاء الله حضرنا برشا غنيات. إن شاء الله رمضانكم مبروك. يعيشك يبارك فيك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير زاد. وربي معاكم إن شاء الله ويهنيكم وينوركم. ينورك يعطيك كلها بالقدام بالقدام الحق. يعيش. إن شاء الله تتعدوا رمضان مبروك ومزينين، وأنتم مزينين ما غير شيء. ان شاء الله ان شاء الله ما نقولوا ان شاء الله يعيشك يا اختي عايش يعيشك الله يخليك ربي معاك ليلتك زينه ليلتك ازينه يعيشك يعطيك صح. مواضيع تطرح حتى في جانب آخر وحتى في برامج أخرى، برنامج فني معناها تدخل فيه تشكيات مواطنين في القصرين نعيشوها كل يوم، ناموس، زبلة حشاكم، طرقات، إنارة، مياه، مانيش باش نتوسع في الموضوع لأنه قلبي معبي، لكن ما نزمش نخرج على موضوع الحلقة. عنا أصدقاء أخرين معناها منشطين كانوا يتناولوا ويتناولوا التو وباش يتناولوا ديما، هذه هي مهمتنا في القصرين، مش باش نسمعوا الأغنية كهو ولا نحكوا على أحواج فنية، لكن عنا أحواج أبجل اللي هي القصرين أولى، القصرين هي الكل، نخدموها ليل ونهار إن شاء الله نصلحوا وما نصلحوا ونحاولوا إن من مكاننا ومن الميكرو متاعنا إن نوصلوا كل تشكيات المواطنين في ولاية القصرين. نرجعوا نسمعوا شوية غناء، غناء هذه باش نهديها لأختي كلثوم، زادة لأختي عايشة وكل مستمعينا في حي الكرمة وفي بوزقام، ما بحبش حد إلا أنت. الإحساس حب العالم يا حياتي. حبك وحبك على حب ذاتي حبك شال الأنانية خلى مكانها الهمية وصبحت بكل نتعدوا للفنانة الثانية اللي كنا برمجناها بعد أصالة نصري اللي هي سميرة سعيد. سميرة من أبرز الفنانات اللي كانوا مشهورين برشا وكانوا معروفين زادة عندهم برشا معجبات حقيقة معناها البنات يحبوها أكثر من الأولاد، لكن هي عندها برشا ألبومات وبرشا أغنيات كانت زادة اشتهرت بهم وكانت حضورها متميز في كل الدول العربية وحتى الأجنبية. سميرة سعيد، قبل ما نبدو عنا مكالمة هاتفية رابعة نستقبلوها. ألو مرحبا. ألو عسلامة. عسلامة، أهلا بك في حمد. إيش نحوالك؟ لاباس الحمد لله. شكون معنا؟ أسماء. إيش نحوالك أسماء؟ لاباس عايش. عندك مداخلة أو أهداء أو حاجة ولا اقتراح؟ صار رمضان مبروك على الناس الكل إن شاء الله، وعليكم انتم زادة عايشك طالة دينا متألقين كأسئين عايشك، ونتمنوا كان في شهر رمضان تعطونا أغاني باهية ومسابقات. الأكيد ثم برمجة حاضرة إن شاء الله، برمجة ثم برسة كدوات وبرسة هدايا إن شاء الله. إن شاء الله أول كدو تربحي أنت يا أسماء، لكن تكون معناها متابعتك لينا ديما وتتبعي في المسابقات، لأنه محضرين إن شاء الله برشة جوائز قائمة وبرشة سهريات إن شاء الله حلوة، وحتى برمجة في النهار زادة للي ما يرقدوش برشة بشي يسمعوا البرشة برمجة باهية وحلوة برشة. نحب نقدم تحية خويا حمزة عايش. شكون؟ خويا علي. اي. والأمي. اي. وعمي يوسف، ونطلب له إن شاء الله الشفاء، وإن شاء الله الناس الكل تطلب له الشفاء، إن شاء الله ربي يشفيه. إن شاء الله يعيشك يا أسماء، يعطيك الصحة. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك. يعطيك الصحة، وانتظرينا بعد باش نهدوا لك أول أغاني سميرة سعيد، يعطيك الصحة يا أسماء. تصبح على خير، يعطيك الصحة. شكرا. شكرا أسماء، إن شاء الله ربي يشفي كل مرضانا ابتداء من عم يوسف وكل اللي قدمت لهم تحية، علي وأمها شلبية أسماء. إن شاء الله كل مستمعنا زاد مستمعينا في معتمدية فوسانة إن شاء الله رمضانهم مبروك، إن شاء الله اللي يسمعوا فينا في كل ولاية القصرين زاد كل عام وهما حيين بخير. سميرة سعيد هي مطربة ومغنية من مواليد 1958، يقابل أنه عمرها يولي 58 عام بعد في 2016. هي مغنية من جنسية مغربية تعيش في مصر وحاصلة زادة على الجنسية المصرية، كانت من مواليد الرباط في المغرب، وتعتبر من أقدم الفنانات اللي موجودين في المغرب وحتى في الوطن العربي، لأن كانت عاصرت أجيال كبيرة من موسيقيين ومؤلفين وملحنين. عندنا مكالمة هاتفية شير اللوائل نستقبلها. مرحبا بك. هلو، عسلامة حمد. عسلامة، حوالك لباس؟ الحمد لله صالحة. إن شاء الله رمضانك مبروك. وائل اللي يشير لي إنه صالحة معانا في المكالمة الهاتفية. وين شنو حوالك صالحة؟ لاباس؟ الحمد لله. وين كنت؟ شحوالكم؟ لاباس؟ الحمد لله. عندك برامج في رمضان ولا؟ إن شاء الله عنا كل مجندين البريود هذه الكل نحضروا في برمجة رمضان إن شاء الله، باش تكون حتى الوقت متأخر من الليل إن شاء الله نوصلوكم حتى للسحور إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقكم. وقتاش يبدو برامجك؟ ان شاء الله هما مقسمين بالنسبه لي انا، ان شاء الله انا باش نولوا نخدموا بالمجموعه لانه سهريه باش تطوال وباش نعملوا برشا جو ان شاء الله، مسابقه كبيره. بالنسبه لي انا ان شاء الله نخدم يوم الاربعاء ويوم الخميس في الليل من 11 من 9 من 9 نتاع الليل حتى الماضي ساعه نتاع الليل ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما نرقدوش ليل نهار حتى تحبوا انتم تقولوا. حتى احنا ما نش نرقدوا ليل نهار. ونحن زيد ما بنش نتخدم، ونحن بنش نرقد هنا حيين ليل ونهار. ما يسالش، اصبروا معنا ان شاء الله، نحن كل شيء نحضروا فيه ان شاء الله لكم انتم. اكيد انتم تمتعوا فينا واكيد يعطيكم الصحه. يعيشك يا صالح. وكلها بيا وكلكم مبدعين ذواقين وكلكم أعطيكم ألف ألف صحة، وإن شاء الله رمضانكم مبروك وعلى المستمعين الكل وعليكم أنتم نتاع إف إم الكل وأغاني الحفلة الليلة يعطيك صحة فيهم. وعندك شكون؟ أصالة وسميرة سعيد وماجدة الرومي. وماجدة الرومي نحبها برشا، خي عدي لي أغنية يسمعني حين يراقصني. موجودة يسمعني حين يراقصني. كلمات ليست كالكلمات. به برشا يعطيك الصحة. إن شاء الله بتستنى معنا شوي لأنه تو باش نحكوا شوي على سميرة سعيد، ومن بعدها باش نخصوا بقية وقتنا لماجدة الرومي. إن شاء الله عايش كيفك زينة، ورمضانك مبروك أنت وائل والكل الصف العامل معكم والكل. علينا وعليكم. يعيشك يا صالحة، يعطيك الصحة. عايش، باي باي. باش نقرا لكم ارتيكل صغير على سميرة سعيد. يقول بعام 1970 وهي في سن 12 اصدرت سميرة سعيد الاسطوانة العاطفية الاولى لها بعنوان لقاء. سافرت سنة 1977 الى مصر، ومنها زارت الامارات مع بليغ حمدي كبير الاغنية العربية، واصدرت البومها الخليجي الاول بعنوان بلا عتاب. تعاملت منذ ذلك الحين مع أشهر الملحنين والمؤلفين، لقت تشجيع كبير من الفنان عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي، كما تتمتع سميرة سعيد بأعمال ناجحة جعلتها تتصدر قائمة أنجح المطربات في الوطن العربي، والعديد أشادوا بفنها ومدرستها، منهم أصالة وشيرين، عبد الوهاب، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة، وذكرى، وإلى غير ذلك من برشا فنانين. عنا الأغنية الأولى إن شاء الله باش نسمعوها لسميرة سعيد، نهدوها لأسماء وأختي صالحة. لكن قبل هذا عنا مكالمة هاتفية، عندنا مكالمة هاتفية نستنوا وائل حتى حاضرة نستقبلوها. ألو، مرحبا بك. أهلا بيك عسلامة. ألو عسلامة، شحوالك؟ عسلامة، شنو أحوالك أنت؟ لاباس، عايشك خليك. شكون معنا؟ صابرين صالحي من شرايع. صابرين من شرايع، مرحبا بك أختي صابرين، شنو أحوال شرايع؟ يعيشك يخليك، يعيشك بصالح. عايشك. كنت تسمع فينا، تسمع في حصة اليوم، أكيد تعرفي سميرة سعيد وأصالة نصري. خصوصاً نحب ماجدة الرومي، ياسر تعجبني بارسا. ماجدة الرومي خليتها في الأخر لأنه ختامها مسك، يلزمنا نخلو الحاجة الباهية للأخر، حتى أنا نحبها بارسا. عندك أغنية تحب نحضرها لك تحب تسمعها؟ أغنية تعجبني خصوصاً بارسا بارسا الأغاني، خصوصاً طوق اليتامين، شكراً لطوق اليتامين. أغنية لكل صفة عالم معناتها. باه. به يعطيك صحة. بعد شوي إن شاء الله يعيشك وبربي قدم ديديكاس للقامين تاعي كل أمي وبابا وإخواتي أمين وشريف أي ومثل كل خاصه المستمعين بربي زاد الوسيله نهدي لها غنيه نجد الرومي يكون صديقي ونسلم عليه ان شاء الله توصلها التحيه وموجوده زاد يكون صديقي ان شاء الله. تبقي تستنينا شويه نسمعوا بعد سمير سعيد نسمعوا نجد الرومي. رمضانكم مبروك علينا وعليكم. يعيشك يعطيك الصحه صابرين. شكرا لك صابرين مشريع. نضيف لهم اسم ثالث صابرين واسماء اللي دخلوا معنا واختي صالحه. نهديكم اول اغنيه سميره سعيد اللي هي مش هتنازل عنكم ابدا. قدمت سميرة سعيد طوال مشوارها الفني 46 ألبوم غنائي وأكثر من 500 أغنية. حصدت من خلالها العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية بي بي سي انترناشونال وميوزيك أوردز. كما منح الملك محمد السادس وسام القائد في احتفالات عيد العرش سنة 2009 برشا جوائز وبرشا مشاركات وبرشا معناها واسموها العديد من الدول والمسؤولين سواء كانوا رؤساء أو ملوك دول في الوطن العربي وزاد خارج الوطن العربي. كما كنا نحكي زاد كانت سميرة سعيد لقائها الفني كان تجمع مع برشا فنانين كبار حتى مع عبد الحليم حافظ والكبير بليغ حمدي اللي كان لحن لها وعمل لها برشا ألبومات وبرشا تلحين ومعناها في قمة الروعة هي في بدايتها، لكن نحن ما نعرفهمش أغنيات قديمة، لكن إن شاء الله دي فرصة ونسمعهم لأنهم من أحسن ما غنت سميرة سعيد. كما اللي باش نذكرهم تو هما أغنيات تعاملت معهم مع بليغ حمدي كما زي البحر حبيبي عام 1978، ليلة الأنس عام 1980، من غير عتاب 1979، علمناه الحب 1982، وكتر الكلام 1983، العديد من الأغاني، لكن احنا خيرنا أغنيات إن شاء الله نسمعوهم لأنهم كما تعرفوا كما كنا نقولوا أكثر من 500 أغنية أكيد من المش، لكن نحاولوا نسمعوا الأحسن الأغنيات اللي تعرفوا وإلا اللي ديما نسمعوا فيهم. نرجعوا نسمعوا مرسو آخر من غناية زادة جميلة اللي هي ألقاني بعد يومين. بعد ما سمعنا وحكينا على سميرة سعيد باش نتعدوا نحكوا على ماجدة الرومي، لكن مانيش باش نحكي على ماجدة الرومي لأنه جاني تعليق تبارك الله ياسر طيارة معبر وحسيته فيه برشا صدق، باش نقرأه لكم. هو جاني من عند محمد علوي يقول مساء النور يا أحلى راديو، إن شاء الله ربي يعينكم. نحب نسلم على أرنوبتي ونقولها نحبك برشا برشا برشا، إن شاء الله ربي يحفظك ويفضلك ليا، إن شاء الله ربي يوفقك وينورك وينور لك طريقك، وإن شاء الله تكوني ديما بخير يا روحي. ونقولها إن شاء الله رمضانك مبروك، وإن شاء الله ربي ينجحك يا روحي. مش هذا برك، لكن زيد اكتب لها قصيدة شعر، وقصيدة شعرية تقول: لأن كلام القواميس مات، لأن كلام المكاتيب مات، لأن كلام الروايات مات، أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات. أروع ما في حبنا أنه ليس له عقل ولا منطق، أجمل ما في حبنا أنه يمشي على الماء ولا يغرق. نوجه له تحية محمد علوي، إن شاء الله أرنوبته تسمع فيه. نهدو له أول أغنية اللي طلبوها برشا لماجد الرومي، اللي هي طوق الياسمين. في ركن ركي فتسرحي وتنقطين العطر كنا سمعنا مقطع صغير من طوق الياسمين لأنه الوقت قاعد يزرب بينا. إن شاء الله باش نسمعوا برشا أغنيات المجدة الرومي. إذا المجدة الرومي هي مولودة في 13 ديسمبر 1956 من أصل لبناني في كفر شيمة جنوب لبنان. كانت تتميز بالموسيقى العربية وحتى الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية. كانت تعزف على آلة الكمان. وسنوات النشاط نتاعها كانت من 1970 حتى اليوم. مجد الرومي كان عندها 13 ألبوم غنائي انتاجاتها مش برشا، لكن صوتها وهو في الحقيقة كانت هي تخير هكاكا، لأني كانت تحب تخير كلمات معبرة معناها هي تعمل غناية باهية وإلا ما تعملش. هذاك علاش كان انتاجتها شوي، لكن انتاجتها كانوا في الذوق العام كانت من أحسن ما غنت المطربات العربيات. من أول ألبوم كان 1977 معناها بداية انشر، كان فيها برشا غنيات تشهروا برشا كما عم يسألوني عليك الناس، خذني حبيبي، كل شيء عم يخلص مطرحك بقلبي، نبع المحبة، أنشودة الأمهات. برشا أغنيات كانوا نجحولها مجد الرومي وبرشا ألبومات كانوا زادة تنشروا. كانت زياراتها معناها برشا زيارات لتونس، عملت برشا مهرجانات خاصة في المهرجانات الدولية في الساحل في سوسة وإلا الحمامات بنزرت وكارتاج زادة زارته أكثر من مرة، عندها حضور كبير برشا. نرجع ونسمعوا لها أغنية أخرى هي من اختيار صديقي وائل، يسمعني حين يراقصني. مجد الرومي كانت رجعت بقوة عام 2012 وكانت أنتجت ألبوم غنائي عام 2012 كان بعنوان غزل. غزل هذا كانت دخلت به الميدان آخر هو العمل الإنساني. مجد الرومي كانت دخلت العمل الإنساني بكل معناها المداخيل اللي كانت ترصدت في الحفلات اللي عدتهم مجد الرومي، كانت عدتهم لقضايا إنسانية ولحركات نبيلة كانت تساعد بهم في الفقراء والمساكين وكل من يحتاج لأي حاجة في العالم هذا، لأنه رسالة واضحة لفنانة كبيرة أنه الفن مش كان أغناء كهو، لكن هو رسالة للإبداع وللتعاون وللرحمة خاصة. إن شاء الله الرحمة هذه ترجع في رمضان هذا، إن شاء الله الشعب التونسي كل يرجع معناها كيما معناها كيما نشوفوه قبل، كيفاش كان متعاون، كيفاش كان معناها حتى نبعدوا المناوشات السياسية اللي ما نش باش نربحوا منها حتى شيء. القصرين في أحوج الحاجة أن نبقوا مع بعضنا باش نصلحوا بلادنا، هذاك هو الهدف، هذاك هي الرسالة النبيلة، إن شاء الله نتعلموا منها الناس الكل أني تنتج على منوالها. كذلك حاجة أخرى كانت تتميز بها مجد الرومي أن كليباتها كانت فيها الكثير من الإبداع، خاصة في أغاني اللي نعرفوها كما مع الجريدة وإلا يسمعني حين يراقصني، برشا كليبات كانت أبدعت فيهم، فيها معناها إخراج جيد، حتى تمثيلها كان متميز، وكل حركاتها وكل معناها الموضوع الفني متاع الغناية كان ينطبق 100% على معناها اللي نشوفوها في الكليب من حركات أو تمثيل وإلا حضور. نرجع ونسمعوا أغنية أخرى لمجد الرومي لأنه ديما الوقت يداهم فينا على غالب، هذيك هي الحصة متاعنا الدوم ساعة ونص، إن شاء الله ديما نحاولوا أنه نعدوا فيها برشا أغنية. الأغنية هذه تحبها زميلتي صديقتي وأختي فاطمة جباري، إن شاء الله تكون تسمع فيها تو، ناديلها أغنيتها اللي تحبها ونحبها زادها، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. أصدقائي المستمعين، هكا نوصلوا لنهاية حلقتنا الليلة، وهكا زادا نوصلوا لحلقتنا في البرمجة الشتوية. إن شاء الله باش ندخلوا البرمجة رمضانية وبرمجة صيفية، استنونا عنا العديد من المفاجآت، قاعدين نحضروا ليل ونهار إن شاء الله باش نمتعوكم برشا برامج حلوة، برشا حوايج باش تتبدل، برشا جو، برشا فدلكة، وبرشا إن شاء الله. المهم يتعدى رمضان لباس إن شاء الله، كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عائلة في القصرين هي بألف خير، إن شاء الله اللي يسمعوا فينا إن شاء الله الناس كلها توسع بالها. الأكيد أنه غدوة وبعد غدوة معناها ويكند في القصرين، الناس الكل باش تقضي قضية رمضان بشوي إن شاء الله الناس الكل معناها تكون أمورها واضحة. القصرين وإذاعة القصرين FM حاضرة معكم في كل شيء، إن شاء الله باش نتبعوا كل الأسعار، باش نتبعوا كل المنتوجات، باش نتبعوا كل التشكيات وإلا حتى الإيجابيات، علاش لا، اللي موجودة في السوق والموجودة في رمضان. إن شاء الله باش نكونوا معناها متواجدين إن شاء الله في مرحبا بكم في كل مداخلاتكم، في كل اقتراحاتكم. إن شاء الله رمضانكم مبروك. هكا نوصلوا لختام حلقتنا، نتقابلوا إن شاء الله في رمضان، لأنه هذه آخر حصة من حصص نوستالجي، هذه آخر أغانينا يحطها لنا وائل. كم جميل لو بقينا أصدقاء، أكيد باش نبقوا أصدقاء مع بعضنا. انتظرونا في رمضان إن شاء الله، وانتظروني إن شاء الله نهار الأربعاء والخميس في الليل بطبيعة من 11 حتى الماضي ساعة تاع الليل. كل عام وانتم حي بخير، سيسوا رواحكم اللي مسافرين تو اللي يسمعوا فيها، ردوا بيكم واحدة واحدة باش نعدوا رمضان، معناها ما ثمش حتى حاجة خايبة. كل عام وانتم حي بخير بألف خير، أحلام لذيذة للجميع، وتصبحون على محبة دائمة.